إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، روى الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. حديث عظيم من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وجوامع الكلم هو المعنى العظيم، المعنى اللفظ القليل الذي يندرج تحته المعنى الكثير العظيم، ومنه هذا الحديث. وهكذا كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، ونحو ذلك من الأحاديث. وهذا الحديث هو من هذا القبيل: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. تأملوا معي إخواني هذا الحديث العظيم المبارك، وكل الأحاديث مباركة. اللهم نداء ودعاء، أي اللهم إني أسألك كذا وكذا. فدائما اللهم اختصارا ل معنى اللهم إني أسألك كذا وكذا، اللهم إني أسألك. والله تبارك وتعالى يفرح بسؤال عبده إياه، من لم يسأل الله يغضب عليه. ولذلك يقول الناظم: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فالله يحب الملحين بالدعاء من عباده. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني اسألوا الله بهذا الدعاء: يا ذا الجلال والإكرام. فينبغي لنا أن نهتم بذلك، وأن نكثر من الدعاء، وأن نلظ بيا ذا الجلال والإكرام، لأن الدعاء عظيم، حيث إن الدعاء هو العبادة، كما دل على ذلك الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة. وهو أصح من حديث: الدعاء مخ العبادة. فكأنه جعل الدعاء كله هو العبادة. ذلك أن الدعاء على قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. ودعاء المسألة داخل في دعاء العبادة وجزء منه. والله قد أمرنا بأن نلح عليه بالدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ويقول سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولعله يأتي درس خاص بالدعاء بشكل في الدعاء بشكل عام، ولكن الذي يهمنا في هذا اليوم هو وقفات مع هذا الحديث العظيم. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أربع كلمات نافعات جامعات. تأمل هذه الكلمات الأربع: الهدى، التقى، العفاف، الغنى. الهدى بدأ به وإن كان داخلا في التقوى وشبه مرادف للتقوى، إلا أنه بدأ بالهدى لأن الهداية بيد الله، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. والهداية على قسمين: هداية التوفيق والإلهام، وهذه خاصة بالله تبارك وتعالى، وهي معنى قوله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهداية الدلالة والإرشاد والبيان، وقد جعلها الله للأنبياء والمرسلين والدعاة المخلصين والهداة المهتدين الذين يدعون إلى الله على بصيرة، كما قال تعالى في حق الأنبياء ولكل قوم هاد، قوله تعالى إنا أرسلناك هاديا ومبشرا ونذيرا، وقوله تبارك وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، قول النبي صلى الله عليه وسلم ألم تكونوا ضالين فهداكم ضلالا فهداكم الله بي. فهذه هداية الدلالة والإرشاد للأنبياء والمرسلين والمعلمين والمصلحين والدعاة إلى الله عز وجل على بصيرة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهدى شأنها عظيم، لذا بدأ الله بها في هذا الدعاء، بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. واحفظ هذا الحديث فإنه قصير، احفظه أي مسلم يستطيع أن يحفظه بسهولة: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ولذلك سن لنا أن نقول في دعاء القنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت، في بداية الأمر. وجاء في الحديث: اللهم اهدني وسددني، ووفقني وسددني. ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل. وهذه هداية التوفيق التي هي بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك سن لنا أن نقول عند الخروج من البيت بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي حديث آخر أنه زاد: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: إذا قال العبد عند خروجه من منزله بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقول يناديه منادي من السماء فيجيبه الله: لقد هديت ووقيت وكفيت وتنحى عنك الشيطان. دعاء قصير نقوله عند الخروج نكسب فيه خيرا كثيرا: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقال لك: هديت ووقيت وكفيت وماذا؟ وتنحى عنك الشيطان. لا تحتقر هذه الأدعية ولا تتهاون بها عباد الله. سبحان الله. ولذلك الشيطان يهرب ويقول ويبتعد بأقوامه وأحزابه، ويقول: ما بالكم برجل قد هدي ووقي وكفي، فيبتعد عنه. لذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال الله الهدى. فأنت تسأل الله عز وجل دائما الهدى، هدى التوفيق وحتى هدى الدلالة والإرشاد، لأن الهدى بيد الله سبحانه وتعالى. يهدي من يشاء تكرما منه وفضلا، ويضل من يشاء قضاء منه عدلا، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. ونحن مأمورون بأن نسأل الله الثبات على الحق، فقد جاء في الحديث: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وأمرنا أن نقول في سجودنا: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. هذه الكلمات النيرات تجعل المسلم دائما على صلة بربه إذا حافظ عليها. فالهداية بيد الله، يمنحها من يشاء ويمنعها من يشاء. فعلينا أن نتنبه وأن نلجأ إلى الله الذي لا ملجأ منه إلا إليه، بأن يهدينا صراطه المستقيم. ولذلك أمرنا أن نسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم أقل ما يكون عند من يحافظ على صلاته فضلا عن النوافل، يكررها في اليوم الواحد 17 مرة: في الفجر 2، والظهر 4، والعصر 4، والمغرب 3، والعشاء كم؟ أربع 17 مرة تقولها في اليوم 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أي طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذه لا تتحقق إلا بالأمر الثاني وهو موضوع درس الغد وهو التقى. الهدى تتحقق لك بالتقى يا عبد الله، تهتدي إذا اتقيت ربك وعاملته المعاملة الطيبة بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فمن أراد الهداية فليكن دائما ذا صلة بالله، ذا صلة بربه سبحانه وتعالى، يكون معه في كل الأوقات وفي جميع الأحيان، يراقب الله عز وجل ويستعد للقاء الله ويستعد ليوم المعاد ويستعد ليوم تشخص فيه الأبصار وتبلغ فيه القلوب الحناجر، في يوم يجعل الولدان شيبا، في يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في ذلك اليوم لا يسأل أحد عن أحد، لا الوالد يسأل عن الولد ولا الولد يسأل عن الوالد، كل مرتهن بعمله، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. فمن وجد خيرا فليحمد الله على ما أعطاه من نعم وأولاه من آلاء، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فماذا أعددنا عباد الله لنكون مؤهلين للهداية التي هي بيد الله؟ ماذا أعددنا لذلك؟ وبما تجهزنا ليوم القيامة؟ وأية عدة أعددناها أو أعددناها لطلب الهداية والتوفيق من الله عز وجل؟ نحن نسوف ونعرض ونبتعد حتى تقسو قلوبنا والعياذ بالله، وكأن أحدنا في غفلة من أمره، كأن أحدنا في سبات عميق، وكأنه يظن أنه قد كتب له الخلد في هذه الحياة التي لا تدوم على حال. المسؤولية عظيمة والخطب جسيم، ومن يطلب الحسناء لم يغله المهر، ومن أراد الخير أدلج، ومن أدلج وصل إلى الخير، لنكون مستعدين لطلب ذلك بالأعمال الصالحة المستمدة من كتاب الله تعالى، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بلا إفراط ولا تفريط. فهذا هو طريق النجاة، ولا طريق غيره، ولا صراط سواه. فماذا أعددنا؟ يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فاجتهدوا يا رعاكم الله في فهم هذا الأمر وحفظه والعناية به، وهو سؤال الله الهدى والتقى والعفاف والغنى. تلجأ إلى ربك وتتضرع إليه وتستكين بين يديه حينما يهجع الناس وينامون وأنت مقبل على الله مستعينا به داعيا إياه متضرعا إليه راغبا وراهبا خاشعا وخاضعا طالبا الخير منه سبحانه وتعالى. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، هكذا شأن المؤمنين الخلص الذين يستعدون للقاء ربهم ويحبونه. فإن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فاجتهد يا رعاك الله وأقبل على الخير، فيا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. اجتهد في طاعة الله كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يقول أفلا أكون عبدا شكورا عليه الصلاة والسلام، فيقوم حتى تتفطر قدماه ويسجد حتى يظهر أثر ذلك في وجهه، ويتلو القرآن حق تلاوته وهو قدوتنا وأسوتنا صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأعيد لكم هذا الحديث لنحفظه ونردده. وهذا الدعاء المبارك فقد روى الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو كان يقول في دعائه: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فقل يا عبد الله: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وسنكمل بقية هذا الحديث في درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يوجد أسئلة. هناك سؤال يتردد أو يسأل عنه، من كان عنده سؤال فليكتب في ورقة كالمعتاد، لكن هناك سؤال يردده البعض ولعل سبب تكراره له أن البعض من الناس قد يتكلف أسئلة يعني لا ينبغي أن تسأل ولا ينبغي أن تطرح، بل قد يؤدي طرحها أحيانا إلى شيء من الإلحاد والتشكيك في الله سبحانه وتعالى، وهو أن أولادنا في المدارس دائما بسبب تشويش بعض المعلمين والمعلمات الذين لا فقه عندهم في الدين يطرحون مثل هذه التساؤلات، فيسألون دائما بكيف ولما وعن الحكمة من وجود كذا وكذا. لا شك يا عبد الله أن الله ما خلق شيئا إلا لحكمة بالغة سبحانه وتعالى، فهو لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا هملا، والحكمة الأولى والأخيرة والمهمة التي يجب أن نعيها وأن نفقهها وأن نطبقها هي عبادة الله سبحانه وتعالى التي خلقنا من أجلها، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا داعي لطرح أسئلة تشوش على العبد وقد تفسد عليه عبادته وتضعف إخلاصه وتبعده عن الله سبحانه وتعالى وتجعله دائما مشغولا بأمور لا تعنيه وليس له أن يسأل عنها ولا أن يتعلق بها، وربما أوقعته تلك الأسئلة كما قلت في الإلحاد والبعد عن الله. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليوسوس، إن الشيطان ليوسوس العبد حتى يقول له: من خلق الله؟ والعياذ بالله. أو يأتيه بطرح شبهة هو في غنى عنها. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يجدون شيئا من هذا أحيانا، بل كل الناس قد يجدون في أنفسهم شيئا أو تهجم عليهم بعض الوساوس وبعض الخواطر، فماذا يفعل المسلم تجاهها؟ يقول الصحابة رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لنجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك محض الإيمان، خالص الإيمان، صريح الإيمان، يعني كونك تتورع أن تنطق به أو تتفوه به هذا يدل على قوة إيمانك، وأما إن تجرأت وتكلمت به فهذا يدل على ضعف الإيمان. لذلك ما كل ما يخطر بالبال يقال أو يطرح، فإذا وجدت شيئا من ذلك في نفسك فقل آمنت بالله ثم أقلع. يقول آمنت بالله ثم يقلع ولا ينساق خلف تلك الخواطر، أو يشتغل بطاعة الله، يتوضأ ويصلي ركعتين، يقبل على شأنه وشأن أهله، يتقرب إلى الله عز وجل بطاعته، يشغل نفسه بما ينفعه بالعلم النافع حتى لا يكون فريسة لوساوس الشيطان. والعبد لا يؤاخذ بتلك الوساوس ولا بتلك الخطرات ما لم يكتبها أو يتكلم بها أو يسطرها، كما يقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمله. فإذا حولت تلك الوساوس إلى عمل أو كلام أو تطبيق فهنا تكون الكارثة، وهنا تكون الداهية. فالمسلم لا يشغل نفسه بذلك، بل يلجأ إلى الله الذي لا ملجأ منه إلا إليه، ويتضرع إليه وينطرح بين يديه ويشكو له حاله، كما سيأتينا إن شاء الله في بعض آداب الدعاء في دروس لاحقة إن شاء الله تبارك وتعالى. أقرأ الأسئلة. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول السائل أحسن الله إليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو الوقت الصحيح لصلاة سنة الضحى جزاكم الله خيرا؟ الوقت الصحيح بل الذي لا خلاف فيه، يعني لا نحتاج نقول هو الوقت الصحيح، بل هو الوقت المتعين الذي تصلى فيه صلاة الضحى، يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، أي قدر رمح، إلى قبيل حلول وقت الظهر عندما تميل الشمس أو عندما تتوسط الشمس من كبد السماء، فهناك 10 دقائق تعتبر وقت ناهين عن الصلاة، لأنكم تعلمون وفقني الله وإياكم أن أوقات النهي هي 3، من بعد الفجر إلى طلوع الشمس قيد رمح، ومن بعد العصر صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس وتتضيف الغروب، ومن قبل صلاة الظهر بحوالي 10 دقائق. بالنسبة للضحى تقريبا بين الطلوع وبين حلول وقت صلاة الضحى قرابة 1/4 ساعة، بل هو ربع تقريبا، يعني كأنه وقت محدد 1/4 ساعة بالضبط. وليست هناك صلاة تسمى صلاة الإشراق أو صلاة الشروق، وإنما تسمى صلاة الضحى. والذين يقولون هناك صلاتان صلاة شروق وصلاة ضحى هذا غير صحيح، ليس عليه دليل وإنما هو من اختراع الناس. وعلى المسلم أن يجتهد في مثل هذه النوافل فإنها تعود عليه بالخير في دنياه وآخرته وتسد الخلل الذي قد يحصل في ماذا؟ في الفرائض. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. سائل يقول هل القنوط في صلاة الصبح سنة أم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت عند النوازل، وهل يجوز أن يوصل الإمام في القنوط في صلاة الصبح؟ وهل يجوز إيش؟ أن يوصل أو يوصل الإمام في القنوط في صلاة الصبح. يوصي؟ يوصل أو يوصل. يوصل أو يواصل؟ لعله يواصل. إيه. لعله يقصد أن يواصل. دعاء القنوت سنة في صلاة الوتر، وهو اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فمن فعله تارة وتركه تارة فلا حرج عليه في صلاة الوتر، وأما ثبوته في صلاة الفجر فإنه قد نسخ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقنت إلا عند النوازل، فلم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم المواظبة الآن المواظبة كما يفعله كثير من الناس الآن على صلاة القنوت على دعاء القنوت. ولذلك قال العلماء إنه يكون عند النوازل، وإن زاد على ما ورد من حديث ابن عباس فلا حرج، ولكن البعض من الناس قد يزيد زيادة مفرطة. هذه لا تجوز، وكأنها تكاد أن تكون أطول من الصلاة نفسها لما في ذلك مشقة على الناس، ولما فيه مخالفة للسنة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني الطريقة التي تفعل الآن في كثير من المساجد حتى في دعاء القنوت في الوتر حقيقة أنها طريقة مخالفة للشرع من جهتين، من جهة الإطالة وإملال الناس وإزعاجهم بذلك، ومن جهة أخرى من جهة الألحان التي تطبق عند القنوت تارة مثل القرآن وتارة مثل الأغاني الموجودة بين الناس. ولذلك الناس لا يتأثرون بالدعاء ونوع الدعاء وكونه دعاء مأثورا أم غير مأثور، وإنما يتأثرون بماذا؟ ها؟ بالنغمة والصوت لا أكثر ولا أقل. ولذلك قد ينتقل إلى مسجد آخر يقول والله فلان صوته أو عنده دعاء لا يوجد عند غيره، وفلان مؤثر في دعائه وفلان غير مؤثر، وهذا في الحقيقة أرى أنه قد يصل لحد البدعة. نعم حقيقة قد يصل إلى حد الابتداع في دين الله، فلم يكن معهودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أحد من الصحابة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والذي ينبغي على المسلم أن يراعي في العبادة ما ثبت في الشرع من النوع والعدد والجنس والهيئة والزمان والمكان والشكل، يراعي فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يزيد ولا ينقص. وأما ما يفعله البعض أيضا من الابتهالات بين الصلوات ومد الحناجر بتلك الأصوات المنكرة وربما اشتملت على بدع، هذا إن خلت في بعض البلاد من الشرك ودعاء غير الله سبحانه وتعالى كدعاء أصحاب الأضرحة والقبور وما إلى ذلك مما قد يقع فيه كثير من الناس. والواجب على المسلم أن يتحرى السنة في كل شيء. السنة طريق الجنة يا عبد الله، السنة هي طريق الجنة، فاجتهد في أن يكون عملك دائما وفق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا زيادة فيه ولا نقصان ولا إفراط ولا تفريط. ولا يعنيك المخالفون لك إذا اتبعت السنة، فالسنة موافق الحق ولو كنت وحدك. وكما يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها ماذا؟ غرق. فتطبيق السنة والسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تستطيع والله يا عبد الله أن تسخر حياتك كلها منذ أن تستيقظ لصلاة الفجر وحتى تنام، تستطيع أن تكيفها وفق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا أمر يعني ميسور لمن وفقه الله. حتى النوم تنوي به الاستعانة على طاعة الله، وحتى أتيان أهلك تنوي به إعفافك وإنجاب النسل الذي وإعفاف زوجتك وإنجاب النسل الذي ينفع الله به المسلمين. الخلاصة أنه لا بد لنا من مراعاة اتباع السنة في هذه الأمور كلها إذا أردنا السعادة والسعادة الأبدية، فإن السعادة في اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. نعم فضل. أحسن الله إليكم. سؤال يقول: يسأله أحد الأخوة عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، كأنه يقصد الذي يقف على عرفة فقط، ماذا عليه؟ هل حجه صحيح؟ هذا لا يقصد به أن الحج مقصور ومحصور في الوقوف بعرفة، وإنما المراد أن يوم عرفة هو أهم أيام الحج وأعظمها وأفضلها، ولذلك أقسم الله به مع يوم الجمعة في قوله تعالى: وشاهد ومشهود. الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم الجمعة، كما ذكر ذلك كثير من العلماء. والمقصود يا عبد الله أن يوم عرفة يوم له ما بعده، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما ما قد يفعله البعض من شهود يوم عرفة ثم ترك بقية أعمال الحج فهذا سفه سفه. الأركان أين الأركان؟ أين الشروط؟ أين الواجبات؟ الأركان أربعة: الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة. والواجبات كما تعلمون من الإحرام من الميقات وإتمام الوقوف في عرفة إلى غروب الشمس والمبيت في مزدلفة والمبيت بمنى ليلتين وجوبا والثالث استحبابا ورمي الجمرات والهدي في حق المتمتع والقارن والحلقة والتقصير وأخيرا طواف الإيش الوداع. فكون الشخص يفرط في هذه بدعوى أنه قد أدى يوم عرفة والحج عرفة لا شك أن هذا الفهم فهم سقيم وفهم ساقط. إنما المراد لأن يوم عرفة هو أفضل تلك الأيام والعمل فيها عظيم ولله فيها عتقاء من النار ويباهي الله بأهل عرفة ملائكته وينصرفون مغفورا لهم ونحو ذلك من ميزات هذا اليوم العظيم. تفضل. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما تفسير قول الله تعالى وإن لامستم النساء إلى آخر الآية؟ ففعل ملامسة الزوجة بدون جماع ينقض الوضوء أم الأمر فيه تفصيل؟ جزاكم الله خير. الموضوع فيه ثلاثة أقوال أخذ من هذه الآية وبعض الأدلة الأخرى. موضوع ملامسة النساء: قول الأول أو أحد الأقوال هو قول الشافعية وهي أن مجرد لمس المرأة بدون حائل ينقض الوضوء ولو لم تكن ثمة شهوة. مجرد اللمس ينقض الوضوء ولو لم تكن ثمة شهوة. وفي هذا حرج وعانة خطير، إذ مقتضى ذلك أنه لا يصح طواف امرئ أمسك بيد زوجته أو محرمه بناء على هذا الرأي. وفيه من الشدة ما فيه والتنطع والتعمق بغير دليل. والقول الثاني وهو منسوب للمالكية والحنابلة وهو أنه يفرق بينما إذا لمسها بشهوة أو بغير شهوة، فإن لمسها بشهوة انتقض وضوءه ولو لم يخرج منه شيء، وإن لمسها بغير شهوة فإنه لا ينتقض وضوءه. القول الثالث هو قول الحنفية وعامة أهل العلم لا سيما أهل الحديث أن اللمس سواء كان بشهوة أو بغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء ما لم يخرج شيء من القبل، فإن خرج شيء كان الناقض هو هذا الشيء وليس مجرد إيش اللمس. وأما معنى الآية الكريمة فاختلفوا فيها بحسب أقوال في هذه المسألة. فالقائلون بأن مجرد اللمس أو اللمس بشهوة ينقض قالوا إن المقصود بالملامسة هنا هي مجرد اللمس أو اللمس بشهوة، في قول الله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والذي يترجح عندي والله أعلم وتعاضده الأدلة الكثيرة أن اللمس لا ينقض الوضوء ما لم يخرج شيء من القبل أو السبيلين، وأن اللمس الملامسة في هذه الآية محمولة على ماذا؟ على الجماع، أو لامستم النساء أي أو جامعتم النساء، فالمقصود على الصحيح هو بالملامسة هو الجماع وليس مجرد اللمس. وهذا هو الأقرب والأرفق بالناس أيضا. يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ولا يتوضأ صلوات الله وسلامه عليه، فهذا دليل واضح على الحسم في هذه المسألة وأنه لا داعي للتكلف والتنطع في ذلك. والله أعلم، وإلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.